الشوك والقرنفل بقلم يحيى السنوار، الجزء التاسع، بصوت جهاد الدين الشعراوي. هذه ليست قصة الشخصية وليست قصة شخص بعينه، رغم أن كل أحداثها حقيقية. كل حدث منها أو كل مجموعة أحداث تخص هذا الفلسطيني أو ذاك. الخيال في هذا العمل فقط في تحويله إلى رواية تدور حول أشخاص محددين ليتحقق لها شكل العمل الروائي وشروطه، وكل ما سوى ذلك حقيقي عشته، وكثير منه سمعته من أفواه من عاشوه، هم وأهلوهم وجيرانهم على مدار عشرات السنوات على أرض فلسطين الحبيبة. أهديه إلى من تعلقت أفئدتهم بأرض الإسراء والمعراج، من المحيط إلى الخليج، بل من المحيط إلى المحيط. يحيى إبراهيم السنوار، سجن بئر السبع، 2004. أحد أصدقاء أخي محمود ممن جاءوا من الخارج لدخول قوات السلطة لقطاع غزة جاء لزيارتنا وهو يحمل خبرين. الخبر أن لنا أخوين من أبينا، ماجد وخالد، سيأتيان مع القوات التي ستأتي من الخارج للقطاع. صرخ محمود حين سمع ذلك: صوت آخر، هيا نجري لسماعه، لي إخوان لا أعرفهما، ماجد وخالد سيأتيان مع القوات، يعني أنهما كبيران. نعم، إنهم في مطلع العشرين من أعمارهم. فصرخ محمود: وأبي، ما هي أخبار أبي؟ فرد الضيف: هذا هو الخبر السيء، فيبدو أنه قد توفي في الأردن بعد ولادة أخويك من الصدامات التي حدثت هناك. أمي حين سمعت ذلك سقطت على الأرض مغشيا عليها، ونحن قد بدأنا نحاول إفاقتها بتقريب زجاجة الكولونيا من أنفها، كنا كمن ضرب على قفا رأسه بمطرقة. الفصل السادس والعشرون. الأخبار الجديدة عن وفاة أبي في الأردن وعن أخوي الشابين اللذين لم نسمع بهما من قبل أخذت وقتا كبيرا منا ومن أحاديثنا ومن اهتمامنا في البيت. أصبح واضحا أن أبي حين احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة عام 67 خرج منها حيا إلى مصر، ومن مصر استقر في الأردن حيث تزوج امرأة فلسطينية في مخيم البقعة وأنجبت له توأمين، ماجد وخالد. وبعد ذلك بأيام استشهد أبي في الصدامات التي حدثت هناك، وكبر خالد وماجد مع أمهما في الأردن، وقد توفيت أمهما قبل سنوات، وسوف يأتيان مع القوات الفلسطينية التي سيسمح لها بالدخول إلى غزة وأريحة ضمن الاتفاق. ولم نكن قبل هذه الأيام قد سمعنا شيئا عن أبينا منذ الاحتلال، واعتقدنا أنه قد استشهد، ومرة واحدة نجد أن لنا أخوين شابين وأنهما سيأتيان إلى غزة، وذلك يعني أنهما سينضمان إلى العائلة بصورة أو أخرى. أمي ظلت في حالة ما يشبه الهستيريا إلى عدة أيام، وبدت وكأنها تعيش صدمة نفسية وعصبية يصعب تجاوزها، وقد انصب كل جهدنا أن نواسيها وأن نحاول التخفيف عنها. فرغم غياب أبي طيلة تلك السنوات قرابة 3 عقود، إلا أنها ظلت على أمل أن تجده في أحد الأيام حيا يدخل علينا الدار. أما أن يأتي لها خبر زواجه بأخرى وعدم اتصاله بنا لفترة حوالي 4 سنوات منذ مغادرته، وأن يصبح له أولاد من زوجة أخرى، وأن يأتي خبر وفاته وبهذه الصورة، فقد كان من الصعب عليها احتماله. حاولنا أن نقنعها أن تلك السنوات الأولى بعد الحرب كانت صعبة ولم يكن بالتأكيد قادرا على الاتصال بنا، وعلى كل حال يرحمه الله فقد أفضى إلى ما قدم، وحجته معه عند ربه، ونحن الحمد لله كما ترين أصبحنا رجالا، وها نحن نملأ سمعها وبصرها ولا ينقصها شيء، ونأتي لها بالقصص ومآسي الآخرين، ونقارن لها حالنا بحال الآخرين، وأننا بألف خير، حتى بدأت حالتها تتحسن والاستقامة بعض الشيء، ولكن كان من الواضح أنها قد ضربت الضربة القاسمة، حيث أنها لم تعد بالنشاط والحيوية والقوة التي كانت عليها. أحد الموضوعات الذي أخذ جزءا من اهتمامنا في الدار واهتمام الشارع الفلسطيني في هذه الأيام هو كون الجنود الثلاثة الذين قتلوا في عملية حي الزيتون الأخيرة بغزة من الدروز، حيث أن عددا كبيرا من الشباب الدروز قد التحقوا بحرس الحدود أو الشرطة أو مديرية السجون الإسرائيلية، وهم في عملهم يقومون بواجباتهم على خير ما يقوم به اليهود. وكثيرا ما قام الجنود الدروز بممارسات عنيفة وسيئة ضد المتظاهرين أو ضد المجاهدين، أو حتى أن بعضهم قد تجاوز حدود الأدب والخلق فاعترضوا النساء والصبايا وحاولوا الاعتداء على الأعراض، الأمر الذي خلق أجواء من النقمة ومشاعر من الغضب اتجاههم. لكن الذي لم يصل بأي حال ولا في يوم من الأيام إلى أن يضع المجاهدون المقاومون على قائمة أهدافهم أي استهداف لهؤلاء الجنود الدروز بصورة خاصة، فالشعور بأنهم جزء من شعبنا العربي الفلسطيني ظل يرافق الجميع ولا زال رغم كل ما حصل منهم. وقد جاءت عملية الزيتون دون أن يكون معروفا أنهم دروز، فالهدف الواضح والمحدد كان استهداف جنود الاحتلال دورية من دوريات الاحتلال في سيارة جيب عسكرية رسمية فيها جنود يلبسون زي جنود الاحتلال ويحملون سلاحهم ويتحدثون لغتهم ويقومون بمهامهم وبكل ما يقومون به بالتمام والكمال دون نقص أو محاباة، وهذا ما تم استهدافه. حين كانت تذكر حقيقة أنهم دروز كنت أرى معاني الحسرة والألم في عيني إبراهيم، ولا شك بأنه كان يقول في أعماق نفسه لو أنهم كانوا يهود. وحين شاهدنا صور النساء من زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم يبكين موتهم على شاشات التلفاز، لم يستطع إبراهيم كتم زفرة حارقة خرجت من صدره على شكل تأوه حارق ومؤلم. وفي نفس الوقت فقد تعالت أصوات الكثيرين من المثقفين الدروز الوطنيين التي تطالب إقناع الشباب الدرزي بالابتعاد عن الخدمة في جيش الاحتلال والعمل ضد الأهل في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبلورت بعض التجمعات التي تدعو لذلك. الحوار في هذه القضية ذكر بجانب آخر منها، وهو قضية خدمة الكثير من الشباب البدو والشركس في الجيش الإسرائيلي، حيث يعمل البدو كقصاصي أثر في الجيش الإسرائيلي ويقدمون خدمات كبيرة ويقومون بمهام خطيرة ضد المقاومة في فلسطين وفي جنوب لبنان. ولا شك بأن قضية البدو أكثر حساسية من قضية الدروز، وأنها تخلق أزمات كبيرة لدى رجال المقاومة حين يجدون أن عمليتهم قد حصدت عددا منهم بدلا من حصدها لأرواح الجنود اليهود المحتلين الغاصبين. كثيرا ما كانت تدور الحوارات التي تحمل وجهات نظر متناقضة بيننا ونحن نتناول هذه القضايا في النقاش إثر ورود خبر يحمل شيئا من ذلك، لكن الجميع في النهاية كان يخلص إلى الحقيقة بأن كل من يلبس زي الجيش الإسرائيلي ويحمل سلاحه ويقوم بمهامه فإنه لا حرج من استهدافه بعمليات المقاومة. ومما كان يزيد المعضلة تعقيدا أن التناقض كان كبيرا في مجتمع البدو في الأراضي المحتلة عام 48، فقد كان أئمة المساجد يرفضون الصلاة على هؤلاء القتلى وتشيع جثامينهم أو الدعاء لهم، والكثير من العائلات كانت ترفض لفة وبيت أبنائها بالعلم الإسرائيلي أو أن تجري لها جنازات عسكرية رسمية. وإزاء ذلك كله كان إبراهيم يردد جملته المعتادة، انظروا إلى أي حد نجح اليهود في تجنيد جزء من أبناء شعبنا لحراسة أمنه. مرة أخرى يطير عقل القادة الإسرائيليين من الجرأة والقوة التي يعمل بها عماد ومن الحرج الشديد الذي يسببه لهم والذي سيظهرهم بمظهر الهاربين من غزة هروبا من المقاومة وليس خروجا وفقا لاتفاق سياسي مع جهة رسمية. قائد المنطقة الجنوبية يجمع ضباطه من الجيش ومن المخابرات ويدق لهم على الطاولة قائلاً: أريد رأس عماد، كل العمل يجب أن يتركز على ذلك. فينطلق الجميع ليقوموا بدورهم في ذلك. آلاف الصور لعماد، بلحية وبدون لحية، بكوفية وبدون كوفية، بشعر طويل وبشعر قصير، بنظارات وبدون نظارات، يتم توزيعها على الجنود الذين ينشرون مئات الحواجز في كل أنحاء القطاع. يفتشون وينقبون ويداهمون البيوت، وعلى رأسهم رجال المخابرات. رجال المخابرات من جانب آخر يتصلون بعملائهم، منهم من يستدعونهم إلى مكاتبهم، ومنهم من يقابلونهم بطريقة التقائهم على جوانب الطرق النائية. يرون صور عماد المختلفة ويطلبون منهم مراقبة النشطاء ممن يعتقد أن يكون له علاقة معهم أو تردد عليهم، والتبليغ الفوري عن كل حركة أو معلومة. الكثير من النشطاء أصبحوا تحت المراقبة شبه الدائمة، وقد لاحظنا أن كثيراً كانوا يتبادلون مراقبة باب الدار، والكثير من الدور والبيوت التي يعتقد أو يفترض أن عماد قد يتردد عليه وضعت تحت المراقبة. أحد العملاء كان يراقب بيت أبو نضال في الشجاعية، فيبدو أنه مشتبه بالبيت، أو أفلتت كلمة من أحد الأولاد الصغار في الدار لصديق له يتباهى بقدوم عماد لبيتهم. وفي مساء أحد الأيام انسل عماد بهدوء إلى دار أبو نضال، فاستقبلته العائلة بالحب والوفاء كما هي العادة، وسارعت أم نضال تجهز له الطعام، فقد كان يومها صائما. ارتفع صوت أذان المغرب، ورفع عماد إبريق الماء الفخاري إلى فمه ليرتشف منه بعض قطرات، وهو يقول: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ففاجأه صوت نضال الذي دخل جاريا: الحارة حوصرت، قوات كبيرة من الجيش تحاصر المنطقة. رد عماد الإبريق دون أن يتذوق طعم الماء قائلا: لا راد لأمر الله، قد يكون ذلك أمرا روتينيا، ولكن دعونا ننتظر ونرى دون أن نرتبك. وصعد ليرقب المكان من عال. القوات الخاصة لجيش الاحتلال بدأت تحاصر البيت بصورة خاصة، ومئات الفوهات من البنادق تشهر وتوجه نحوهم، ومن ورائهم مئات ومئات أخرى من الجنود. وارتفع صوت مكبر الصوت مناديا على عماد أن يسلم نفسه، فقد كشف أمره ولا داعي للمقاومة. ابتسم عماد مرددا: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. وسحب مسدسه عن جنبه وجهزه لإطلاق النار، وظل كامنا على السطح يرقب تقدمهم، حين أبصر أحد الجنود يقترب من البيت بصورة جعلته على مدى إطلاق النار، وجه مسدسه إليه وأطلق عليه رصاصة أصابته بين عينيه، فانفتحت على المكان الذي أطلقت منه النار مئات البنادق الرشاشة، ثم ساد هدوء مطبق. ظن الجميع أن عماد قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. تقدموا مرة أخرى، فقفز عن سطح البيت وهو يطلق النار ويصرخ مكبرا: الله أكبر الله أكبر. ومرة أخرى انفتحت عليه النيران منهم، فتدرج جسده الطاهر بالدماء الزكية، وانفتحت أبواب السماء لاستقبال أبرز رموز المقاومة الفلسطينية في التسعينات من القرن العشرين. وظل الجنود يرقبونه عن بعد ولا يجرؤون على التقدم ولو بخطوة واحدة. وجاء الصوت من مكبر الصوت مناديا على أبو نضال أن يخرج من البيت، فخرج. أمروه أن يرفع يديه للأعلى فلم يفعل. أمروه أن يتقدم نحو عماد الممدد على الأرض ليتفحصه، فاقترب وانحنى عليه والدموع تنهمر من عينيه، والبنادق موجهة نحوه والأنوار الكاشفة تجعل المكان مثل نور النهار. قلب أبو نضال جثة عماد الطاهرة، والتي كان الرصاص قد جعلها كالعصف المأكول، وجد دمه الطاهر الزكي ينهمر ويروي الأرض تحت شجرة الزيتون التي تدلت أغصانها عليه بحنو وحب. تحاول حمايته من نسمة الليل وظلمته وهوائه وقسوة العدو المجرم الآثم. سرى الخبر في الوطن سريان النار في الهشيم، وخرج الناس إلى الأزقة والشوارع والساحات يتظاهرون ويهتفون: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا عماد. وفتحت كل ساحات الوطن في مواجهة عارمة مع قوات الاحتلال، وداعا لروح المجاهد البطل عماد حسين عاقل. وصلنا الخبر في البيت كما وصل كل البيوت في ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم، والجميع منا ترقرق الدمع في عينيه إلا إبراهيم الذي تجمدت عيناه وتغير وجهه وانتفض واقفا. كانت أختي مريم تقف على باب الغرفة وقد ترقرق الدمع في عينيها، وعلى يديها ياسر، وإلى جوارها تقف إسراء وهي تنظر إلى زوجها الذي صرخ بها قائلا: هات السلاح يا مريم. كلماته كانت كالصاعقة، فهذه المرة الأولى التي يظهر إبراهيم حقيقة أمره بهذا الوضوح. ناولتني مريم ابنها ياسر وصعدت السلالم سريعة وعادت وبيدها بندقية كلاشينكوف وبضعة مخازن مليئة بالرصاص، وناولتها لإبراهيم وهي تمسح دمعها بطرف منديلها وتبتسم. تناول إبراهيم البندقية وانحنى يقبل رأس إسراء ومسح دمعة أخرى عن وجنة مريم وانطلق خارجا من الدار، وقلوبنا تدعو له أن يحميه الله ويرعاه ويسدد خطاه. تذكرت حينها أمي وهي تهز سرير إسراء وتردد: هاتي منديلي يا واقفي على الباب، هاتي منديلي، هاتي لسلاحي يا واقفي على الباب، هاتي لسلاحي. ثم تذكرت صورتها وأنا أحبو إلى جوارها وهي تهز سرير أختي مريم وتردد نفس الكلمات، وأدركت كم تعني تلك الكلمات التي كنا نرضعها مع حليب أمهاتنا ونحن نسمع كلمات تنغرس في أعماق نفوسنا وتنجبل مع كريات دمنا. تذكرت ذلك وأنا أرى مريم، تلك الريحانة التي كنا نخشى عليها أن تنقصف من نسائم الصبا، تمسح دموعها وهي تفارق فارس أحلامها ورجلها وأبا أبنائها، تناوله السلاح وهي تمسح الدموع دون أن يرتجف لها جفن ودون أن تلفظ كلمة تردد أو خوف أو تحسب. وتأكدت حينها أننا شعب قوي عظيم لا يمكن أن ينكسر أو يتراجع، أو أن روحا غريبة لا أدري كنهها تسري في كياننا فتبث فينا ذلك الاستعداد الغريب للتضحية والفداء بأغلى ما نملك. ويظل صوت أمي يتردد في سمعي: هاتي لسلاحي يا واقفي على الباب، هاتي لسلاحي. أبدا مرتاحي يا مهجة الفؤاد، أبدا مرتاحي، لحمل سلاحي واقتل سفاحي واصنع نجاحي بدمي والنار، هاتي لسلاحي، هاتي لسلاحي يا واقفي على الباب، هاتي لسلاحي. كانت سيارات كبار الضباط ورجال المخابرات والإداريين لقوات الاحتلال في قطاع غزة قد غيرت طريق دخولها وخروجها إلى غزة، فبدلا من أن تسلك الطريق الوسط من المدينة نحو الشرق والذي يمر من وسط الكثافة السكانية واكتظاظ الحركة في قلب المدينة وشرقها، بدأت تتحرك نحو الغرب مرورا بشارع النصر حتى مفرق السودانية، تتجه غربا إلى البحر. وقد وصلت لإبراهيم معلومات عن تحرك أحد قادة قوات الاحتلال على هذا الطريق في ساعة محددة من أول الليل بصورة دورية، فقرر استهدافه كرد أولي وسريع انتقاما لاستشهاد عماد. في آخر شارع النصر حيث يتفرع طريق يتجه شرقا إلى جباليا وغربا إلى السودانية على شاطئ البحر، وضعت قوات الاحتلال عددا من الكتل الإسمنتية التي تجبر السيارات المارة على التوقف لتعطي الأولوية لدوريات الاحتلال، وقد هدموا جدران وسياجات البيارات التي تحيط بالمفرق. وكان نظام منع التجول يسري في أول الليل، سيارات قوات الاحتلال كانت إما أن تأتي من الجنوب وحين تصل المفرق تخفف سرعتها ثم تتجه إلى الغرب، أو تأتي من الغرب وحين تصل المفرق تخفف سرعتها كذلك وتتجه نحو الجنوب. شارع النصر إلى قلب المدينة وراء الأشجار والبرتقال كانت تلمع 16 عينا من وراء جذع كل شجرة. تلمع عينان لأحد المجاهدين، صف واحد من العيون في تلك الظلمة من وراء 8 فوهات البنادق الرشاشة من كلاشنكوفات إلى M16، وقد انبطحوا على بطونهم على الأرض وأصابعهم على الزناد في انتظار قدوم الهدف المنشود. سائق سيارة جيب عسكرية للدورية يأتي من الغرب، يخفف سرعته وينعطف نحو الجنوب، يسلط أضواء كشافه على الأشجار التي يختفي المجاهدون وراءها، فتحيل المكان إلى نهار وترفع دقات قلوب المجاهدين حتى تسمع عن بعد. فهذا ليس هو الهدف، ولو انتبه الجنود لبريق عيون أحد المجاهدين أو بريق فوهة أحد البنادق فسيفتحون النار على الأشجار، والأهم أن المهمة والعملية ستفسد ولن يتم تنفيذها. ولكن الله سلم، انعطفت سيارة الدورية ثم طارت مبتعدة عن المكان. بعد دقائق سمعت أصوات سيارات تنهب الأرض نهبا، وبدأ صوت الفرامل يكبح اندفاع سيارتي الجيب عند اقترابهما من المفرق. سيارة جيب عسكري حديث ممن يركبها كبار القادة العسكريين، ومن ورائها جيب عسكري عادي للحراسة. خففت السيارتان سرعتهما وجاء صوت إبراهيم قائلا: الله أكبر، بسم الله، الله أكبر. وإذا بالبنادق الثمانية تفتح مرة واحدة كنيران جهنم على السيارتين. بدأ المجاهدون الثمانية يغيرون خزنات بنادقهم وهم يقفون ويتقدمون جريا نحو السيارتين ليفرغوها مرة أخرى. ارتطم الجيب الأول بالكتل الإسمنتية وتوقف، ثم ارتطم الجيب الثاني بالسيارة الأولى وتوقف، وكل ما كان منهم من رد أن أحد الجنود في الجيب الثاني فتح الباب الخلفي وأطل برأسه وبندقيته دون أن يتمكن من إطلاق رصاصة واحدة. انقسم المجاهدون لمجموعتين، الأولى انطلقت شمالا في طريق زراعي فرعي حيث استقل أفرادها سيارة كانت بانتظارهم وانطلقوا نحو جبال البلد. عند أحد الانعطافات في الطريق وعلى بعد عشرات الأمتار للأمام توقفت سيارة جيب للدورية، وبدأ أفرادها يضعون الحاجز ويشيرون للسيارة المتقدمة للتوقف. صرخ إبراهيم على السائق: تظاهر بأنك تريد التوقف، وحين تصل انطلق بأقصى سرعة لديك، وأنتم أطلقوا النار على الدورية. وما أن اقتربت السيارة من الدورية حتى كانت فوهات البنادق قد أطلت من زجاج السيارة الذي تحطم تحت وابل الرصاص الذي انهال نحو جنود الدورية الذين تعالت صيحات الذعر والرعب منهم، وتساقطوا على الأرض قتلى وجرحى، وانطلقت السيارة بأقصى سرعة. أحد الجنود كان مختفيا وراء سيارة الجيب، حين تجاوزته السيارة فتح نيران بندقيته عليها حيث حطم الرصاص الزجاج الخلفي للسيارة، فخفض الجميع رؤوسهم. إحدى الرصاصات مست رأس إبراهيم وحرقت شعره. انعطف السائق في أحد الشوارع الفرعية فإذا بالشارع مسدود بالبراميل الإسمنتية. ارتبك السائق يريد التراجع. صرخ إبراهيم: توقف وانزلوا لنتجاوز الحاجز وننطلق على أقدامنا. انزلوا وتسلقوا البراميل واقفزوا للجانب الآخر. عند أحد الأبواب لأحد البيوت الفاخرة توقفت سيارة حديثة، ترجل منها رجل عجوز وامرأته. تقدم المجاهدون منهم طالبين منهم مفاتيح السيارة وهم يعدون بإرجاعها. الرجل كان يرتجف أمام 4 مسلحين. اختطف السائق المفاتيح من يده وانطلق داخلها، وانطلقت السيارة بهم، والعجوز لم تعد قدماه تحملانه فانهار على الأرض. قال أحد المجاهدين بعد مسافة: هذه حقيبة سامسونايت ثقيلة، وقد وضعها على ركبته، فإذا هي بعد أن فتحها مليئة بالرزم من الدولارات، عشرات الرزم، مبلغ يقدر بمليون دولار. ضحك إبراهيم قائلا: لن نستطيع العودة الآن، فلا شك أن قوات الاحتلال ستصل للمكان، وعلى الرجل الانتظار حتى النهار. ومع إشراقة أول خيوط لأشعة الشمس انطلق أحد الشبان عائدا لبيت الرجل، دق جرس الباب، فخرج الرجل، حياه الشاب بالسلام وناوله مفتاح السيارة قائلا: يشكرك المجاهدون شكرا جزيلا، ويعتذرون عن سوء التصرف، فقد كانوا مضطرين لذلك. الحقيبة كما هي في السيارة، اخرج واستلمها واحص ما فيها. الرجل لا يصدق ما يحدث ويغمغم: الحمد للرب في السماء، من أنتم؟ من أنتم؟ حماكم الله ووفقكم، والله إنكم تستحقون بأن ينصركم الله. انتظر يا بني انتظر. والشاب ينطلق مغادرا لا يلوي على شيء. مع ساعات النهار الأولى نزل البيان يعلق على ما حدث من عملية انتقام لروح الشهيد البطل، وأعلنت أخبار الراديو عن مقتل عدد من جنود الاحتلال، بينهم قائد القوات الخاصة في جيش الاحتلال في قطاع غزة العقيد مائير فيتس. فانطلقت الحشود تهتف: ثلاثة من مجاهدي الجهاد الإسلامي يزرعون عبوة ناسفة في الطريق الذي تمر عليها قوات الاحتلال ومستوطنوه في الضفة الغربية قرب قرية عنزة، ويختفون في الظلام بانتظار مرور هدفهم. تأتي سيارة جي ام سي مارة بالمكان، فيضغط عصام على السلك الكهربائي على قطب البطارية، فيدوي الانفجار عاليا ويشتعل خزان الوقود، يقتل ثلاثة من المحتلين وينسحب المجاهدون. وبعد أيام توصلت التحقيقات إلى معرفة المنفذين، فيعتقل اثنان منهم ويفلت عصام الذي كان يواصل عملياته وأنشطته. وبعد فترة تصل قوات الاحتلال معلومات عن مكان اختفائه، فتهرع قوات كبيرة لمحاصرة المكان تدعوه للاستسلام دون مجيب، وتبدأ باقتحام المكان، فيطلق النار على القوة المقتحمة فيقتل ويجرح منهم، وينسحبون وهم يجرون قتلاهم وجرحاهم، ثم يبدأون بقصف المكان حتى يدمروه، ويتقدمون من جديد للاقتحام، ويفتح عليهم نيرانه من جديد، فينسحبون وتبدأ عملية تدمير كاملة للبيت، وتصعد روح عصام براهن الطاهرة لجنات النعيم. ثلاثة من المجاهدين يستقلون إحدى الحافلات في القدس، وهي مكتظة بالركاب الإسرائيليين يشهرون أسلحتهم وعبواتهم، ويعلنون للركاب أن الحافلة مختطفة. كان الهدف هو التفاوض لتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. انطلقت إحدى الرصاصات من مصدر غير معروف، فأصاب أحد المجاهدين وسقط على أرضية الحافلة. حدث ارتباك وفوضى، واصطدمت الحافلة بأحد أعمدة الكهرباء. أطلق المجاهدان النيران، قتلا البعض وأصابا آخرين، ثم نزلا من الحافلة وأوقفا سيارة مارة واستقلاها مع سائقها، وطلبا منه الانطلاق نحو الجنوب عند الحاجز العسكري المنصوب عند الخروج من القدس نحو بيت جالا وبيت لحم. قصف الجنود المحتلون السيارة بالصواريخ على كل من فيها. إبراهيم يدبر طريقة للسفر والوصول إلى رام الله. هناك التقى ببعض إخوانه المجاهدين، وعلى الفور خرج برفقة اثنين منهم بسيارة إلى منطقة معسكر عوفر العسكري قرب رام الله، ولاحظوا سيارة من المستوطنين، تجاوزوها بسرعة وهم يطلقون النار، فقتلوا راكبيها وانسحبوا للاختفاء، حيث هرعت قوات الاحتلال تحاصر وتفتش دون جدوى. بعد أيام انطلقوا على طريق القدس رام الله بحثا عن هدف جديد. كانت سيارة للمستوطنين قد توقفت إثر عطب أصاب إحدى إطاراتها، ونزل ركابها الثلاثة لتبديل الإطار، مروا بهم سريعا وهم يطلقون النار عليهم فقتلوا الثلاثة، وانسحبوا مسرعين لمغادرة المنطقة التي فرض عليها حظر التجول، وقد جن جنون مخابرات الاحتلال، فقامت بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين في المنطقة علها تجد طرف خيط يقود إلى الفاعلين. أحد المعتقلين كان عبد المنعم، شاب في مطلع العشرينات من العمر، ناشط وفاعل في الانتفاضة. تعرف في الأيام الأخيرة على إبراهيم وإخوانه المجاهدين، ودربوه على السلاح على أمل البدء بالعمل الجهادي خلال الأيام القادمة. بعض زملائه الشبان ممن اعتقلوا خدعوا عند مصائد الجواسيس في التحقيق، واعترفوا على أنفسهم وعليه بفعاليات وأنشطة قد يحاكمون عليها ما لا يقل عن 10 سنوات. اشتد التحقيق على عبد المنعم حول اعترافات أصحابه وهو ينكر ذلك. أخذوه إلى العصافير فلم يفلحوا في خداعه، جمعوه مع أصحابه ووضعوا لهم أجهزة التنصت والتسجيل دون جدوى، وقد كان حذرا من كل ذلك. وكان فور حديث أحد أصحابه معه حول شيء ما كان يصرخ عليه زاجرا منكرا معرفته له. اشتد التحقيق عليه دون جدوى. أحد المحققين دخل عليه وبدأ يساومه على حريته، موضحا له أنه يعرف أن عبد المنعم يرفض الاعتراف لأنه لا يريد أن يبقى في السجن، ولكن أصحابه اعترفوا عليه وسيبقى في السجن 15 سنة سواء اعترف أم لم يعترف. وبدأ يساومه بحيث أنه إذا وافق على التعامل معهم فإنهم سيطلقون سراحه، وتركه يفكر في الأمر ويتخذ قراره. جلس عبد المنعم في زنزانته وحيدا يفكر: الله أكبر، قد حانت لحظة حمل السلاح والبدء بالجهاد المسلح وأداء الواجب وأشفاء الغليل، وقبل أن أفعل شيئا تأتي هذه الحبسة على غير موعد في أسوأ توقيت. يا الله يا الله، ماذا يحدث لي؟ هل أوافق على التعامل معهم كي أفلت من السجن؟ وبالطبع سأسرع إلى شق الطريق الذي اخترت. فكر مرة ومرة ومرات ومرات واتخذ قراره. حين جاء المحقق مرة أخرى ليسأله عن رأيه أعلن موافقته، فأفهمه ذلك المحقق الذي بدأ يتودد إليه مظهرا الصداقة أنه سيتم عرضه بعد أيام على المحكمة العسكرية التي ستقرر الإفراج عنه، كي لا يثور الشك حوله وكي يستطيع أن يقوم بعمله. بعد أيام انفتح باب السجن ووقف عبد المنعم خارجه يتنسم الهواء الطلق ويقسم بالله يمينا أنه لن يخون ولن يهون ولن يساوم، وانطلق إلى أحد البيوت ليخبر صاحبه أنه يريد رؤية أحد المجاهدين بأسرع وقت لأمر ضروري جدا. وبعد ساعات جاء الرجل ليخبره أن عليه الانتظار في شارع محدد في ساعة من المساء. انتظر هناك حيث جاءت سيارة فيها إبراهيم وعبد الرحمن وانطلقت. أخبرهما بما كان وأن هناك موعدا له مع ضابط المخابرات، حيث سيأتي يوم الأربعاء الساعة 5 مساء في شارع محدد في بيتونيا ليأخذه من هناك. سيتفاهم معه على العمل المطلوب منه إنجازه، واقترح أن ينصبوا له كمينا هناك حيث تطلق عليه النار على مرافقيه. في الموعد المحدد كان عبد المنعم يسير على الشارع جيئة وذهابا وراء سور حديقة غير مرتفع ببيت مهجور. كمن إبراهيم وعبد الرحمن وبيد كل واحد منهما بندقية كلاشينكوف بانتظار قدوم سيارة المخابرات. وعلى الشارع الخلفي المقابل كانت سيارة تنتظر بسائقها للانسحاب الفوري من المكان. أطلت سيارة المرسيدس تحمل لوحة ترخيص عربية من بداية الشارع، فحث عبد المنعم خطاه كي تدركه السيارة مقابل الكمين الذي أعده وإخوانه. توقفت السيارة قبالته وفتح بابها ليدخل فيها، وتقدم عبد المنعم إلى السيارة. الخطة أنه حين تتوقف السيارة ويصل إلى جوارها فإن عليه الانحناء على الأرض، حيث ستفتح على السيارة نيران بندقيتي كلاشينكوف، لكنه لم ينحني وواصل السير حتى وصل السيارة ومد يده إلى حزامه وسحب مسدسه وأطلق النار مباشرة إلى رأس ضابط المخابرات فحطمه وصوب نحو مرافقه، لكن السائق انطلق بالسيارة بأقصى سرعة. حينها فتح عليه إبراهيم وعبد الرحمن نيران رشاشيهما، ثم انطلق الثلاثة يسارعون لمغادرة المكان بالسيارة التي انطلقت بسرعة لتغادر المكان. عبد المنعم اختفى في قرية قريبة، وإبراهيم وعبد الرحمن انطلقا للابتعاد إلى الخليل ومحيطها، جن جنون مخابرات الاحتلال نتيجة الصفعة التي تلقتها والتي هزت صورتها ومست كبرياءها، وطار رجالها يعملون كل ما يمكن لضبط أو قتل عبد المنعم ومن شاركوه. عبد المنعم كان اسما معروفا ومحددا عندهم. وزعوا صورته على جنودهم وحواجزهم وعملائهم، وبدأت عملية البحث والتنقيب عنه. وقد نجح أحد العملاء في تشخيصه في بلدة قريبة، فاتصل بمشغليه من رجال المخابرات الذين طاروا ليصطادوا فريستهم. انطلقت سيارة شحن متوسطة الحجم تحمل الخضروات، يقودها رجل يلبس الملابس العربية المشهورة ويغطي رأسه بالكوفية السوداء، وإلى جواره يجلس شخص آخر يلبس نفس الملابس وراء الحافلة التي استقلها عبد المنعم وصديقه زهير. توقفت الحافلة عند أحد المحطات في بلدة الرام، وترجل منها عبد المنعم ومرافقه. توقفت الشاحنة فجأة، ومن وراء صناديق الخضروات قفز قرابة 10 جنود من أفراد القوات الخاصة الذين أشهروا أسلحتهم، مطالبين عبد المنعم ومرافقه بالاستسلام ورفع الأيدي. وبدلا من ذلك أشهرا سلاحهما وبدأا بإطلاق النار، فعالجتهما رصاصات قوات الاحتلال وسقطا شهيدين، وارتفعت روحهما إلى جنات الخلد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في هذا الوقت كان إبراهيم برفقة المجاهدين في الخليل يحضرون لتنفيذ عملية فدائية أخرى. عندما سمعوا الأخبار استقلوا سيارتهم وانطلقوا إلى طريق يؤدي للقدس، حيث تكثر حركة سيارات المستوطنين ودوريات الاحتلال، تحديدا بالقرب من مفرق تلة خارصينة التي تؤدي إلى كريات 4. على الطريق أوقف أحد المستوطنين سيارته ونزل هو وأولاده في انتظار إحدى سيارات المسافرة للقدس لتأخذ أحد أولاده للمعهد الديني الذي يدرس فيه في القدس. انطلقت سيارة المجاهدين لتمر عن المستوطنين، حيث فتح المجاهدون النار عليهم من بنادقهم فسقطوا يغرقون بدمائهم. قتل المستوطن واثنان آخران وأصيب آخران، وانطلق المجاهدون ليغادروا المكان إلى إحدى القرى القريبة للاختباء بها حتى تهدأ حملة التفتيشات. هرعت قوات الاحتلال للمكان تحاصره وتفرض حظر التجول. الخليل لم تهدأ خلال هذه الفترة، فكلما رفع نظام حظر التجول وتمكن المجاهدون من الحركة رصدوا أهدافا جديدة وخرجوا للانقضاض عليها، فلا يمر أسبوع أو أسبوعان إلا وقتلوا وجرحوا من جنود المحتلين ومستوطنيه. الفصل 27. هل هلال شهر رمضان وانتشرت مع حلوله روح الطهارة والعبادة، حيث يكثر عدد المترددين على المساجد بصورة خاصة، وتحديدا في صلاة الفجر، حيث يخرج الناس للصلاة بعد أن يكونوا تناولوا طعام سحورهم. أعداد كبيرة من المصلين تتوافد إلى الحرم الإبراهيمي، يجتمعون في الحرم يصطفون استعدادا للصلاة. ينهي المؤذن رفع الأذان فيقف المصلون ليؤدوا صلاة ركعتي سنة الفجر، وينتظر المؤذن بعض الوقت ثم يقوم الإمام، فيقوم المؤذن يقيم الصلاة، ويقف الناس يصححون صفوفهم ويتراصون بين يدي الله. يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فيكبر المصلون، ويبدأ صوت الإمام يتلو الفاتحة، فيأتي صوت الجمع هادرا فيسود صمت مطبق، ثم يبدأ الإمام بقراءة آيات من مطلع سورة الإسراء، ثم يكبر الإمام ويركع ويرفع من الركوع ويكبر ويسجد، بينما جميع المصلين سجدا بين يدي الله. يتسلل أحد المستوطنين طويل القامة بلحيته الشعثاء ويقف على باب المسجد ويرفع بندقيته ويبدأ بإطلاق النار على رؤوس وظهور المصلين وهم سجدا بين يدي الله تعالى، ويبدل الخزن مرة ومرتين وثلاثة، وصوت الرصاص يتعالى، والعشرات من المصلون يلقون ربهم وهم سجود، حيث ترتفع أرواحهم الطاهرة إلى الملأ الأعلى من حالة السجود بين يدي الله، والعشرات يتدرجون جرحى بدمائهم. يفيق بعض الشبان من هول الصدمة فيقفزون إلى أنبوبة الإطفاء الحديدية حيث يحملها أحدهم ويطير بها نحو القاتل الأثيم، ويهوي بها على رأسه ليحطم جمجمته، ويهشم رأسه، وترتفع أصوات التكبير، وتبدأ عملية إخلاء الجرحى والشهداء. يعلن الوطن كل الوطن الحداد على شهداء الحرم الإبراهيمي الشريف، وتخرج الجماهير للتظاهر احتجاجا على المجزرة البشعة، فلا تجد إلا رصاص قوات الاحتلال لها بالمرصاد في كل أزقة وشوارع الوطن. وكأن جيش الاحتلال قد نسي أن حكومته وقعت اتفاقية مع الجانب الفلسطيني قبل أسابيع معدودة تقضي ببدء انسحابها من غزة وأريحة كمقدمة لاتفاقية سلام، ويحصد جيش الاحتلال أرواح العشرات كما يتسبب بإصابة المئات، ويخيم السواد على فلسطين التي أثخنتها الجراح والآلام. في نفس الوقت في بيوت قرية يعبد القسام وفي أحد بيوت بلدة قباطية، في كل واحد من البيتين يلتقي ثلاثة من الشبان يضعون أيديهم على المصحف ويتعاهدون ويقسمون ألا يهدأ لهم بال ولا يستقر لهم حال حتى ينتقموا للشهداء في حرم إبراهيم الخليل. وبعد أيام معدودة تقترب سيارة خاصة من إحدى الحافلات المليئة بالركاب في المدينة العفولة داخل الخط الأخضر، تصطدم بها بقوة، وحينها تنفجر السيارة انفجارا هائلا يؤدي إلى تحطم الحافلة ومقتل خمسة من ركابها وإصابة العشرات منهم وفي المارة وإحداث أضرار بالغة في المكان. وبعد أيام أخرى يقترب شاب يحمل على وسطه حزاما ناسفا من موقف للحافلات في مدينة الخضيرة ويفجر نفسه بين الوقوف، حيث يقتل عددا منهم ويجرح العشرات ويحدث أضرارا بالغة. وتنزل البيانات تؤكد أن هذا جزءا من الرد على مجزرة الحرم الإبراهيمي وقتل المصلين الساجدين بين يدي الله تعالى، وأن البقية ستأتي. في مدينة الخليل ينسحب عدد من المجاهدين بعد أن كمنوا لإحدى سيارات المستوطنين وأطلقوا عليها النار، ينسحبون للاختفاء في إحدى شقق في بناية سكنية كبيرة بمدينة الخليل، وقد كانت قوات الاحتلال ومخابراته في حالة استنفار بعد الضربات الشديدة والمتلاحقة التي شنها عليها المجاهدون. وقد شاهد أحد العملاء المجاهدين وهم يدخلون البناية خلال لحظات كان مئات الجنود من قوات الاحتلال وعلى رأسهم كبار القادة العسكريين والأمنيين يحاصرون البناية، وآلاف من الجنود ينتشرون في المدينة، وبدأت مكبرات الصوت تنادي طالبة من المجاهدين الخروج من البناية والاستسلام دون جدوى. طالبت قوات الاحتلال السكان إخلاء البناية، وأثناء خروجهم دققت هوية كل الخارجين واحتجزت البعض منهم، ثم نادت مرة أخرى تطالب المجاهدين في البناية للخروج دون مجيب. تقدمت قوات راجلة لتقوم بتمشيط البناية، فتحت عليهم نيران رشاشات كثيفة، فعلى صراخ الجنود وقد أصيب بعضهم، وجاء الرد بإطلاق النار المكثف من مئات فوهات البنادق المصوبة نحو البناية، ثم ساد الصمت. انتظرت قوات الاحتلال بعض الوقت، ثم تقدمت وحدة أخرى نحو المبنى وعلى الصراخ، وردوا على النار بنيران جهنمية، ثم ساد الصمت. واستدعت قوات الاحتلال إحدى جرافاتها الضخمة، ثم تقدمت نحو البيت للبدء بهدمه. بعد عملية قصف مكثف تقدمت الجرافة وبدأت تطحن الجدران، وفجأة وبسرعة البرق أطل أحد المجاهدين من بين الحطام وهو يصوب بندقيته نحو سائق الجرافة وأطلق النار على رأسه، فتوقفت الجرافة. وقبل أن ينتبه الجنود وقادتهم لما حدث كانت الأرض قد انشقت وابتلعت، انفتحت النيران الرشاشة والقذائف الصاروخية على المبنى من جديد. استمر الحصار وعمليات الكر والفر ثلاثة أيام بلياليهن، وكلما اقتربت قوات الاحتلال من المبنى انفتحت عليها النار من جديد، وفي نهاية الأمر دمروا البناية تدميرا كاملا. حيث لم يبقى حجر قائم على حجر آخر. ثم جاءت الجرافات للبحث عن جثث المجاهدين للتأكد من وفاتهم. عاد إبراهيم إلى غزة في الأيام الأخيرة قبيل تسلم السلطة الرسمي للقطاع، حيث تقلص وجود القوات الإسرائيلية وباتت غزة شبه خالية من وجود المحتلين وقواتهم ومؤسساتهم، حيث أن الوضع الأمني أصبح أكثر استقراراً، والخشية من مطاردة قواتهم ورقابة عملائهم قد انخفضت بصورة كبيرة. وقد استقبلناهم في الدار بالأحضان والعيون الدامعة من الفرحة بعودته سالما. عند عودة إبراهيم كانت مريم شخصا آخر غير مريم التي ودعت، وكأنها كانت قد اختزنت رقتها وعواطفها ومشاعرها لحين عودته، فانفجرت بالبكاء ولم تعد قدماها قادرة على حملها، فحاولت الاستناد إلى الجدران ثم انسابت عليه قاعدة على الأرض. أمي كسرت عزلتها وصمتها وخرجت جارية لاستقبال إبراهيم تقبله وتتحسس جسده وهو ينكب على يديها ليقبلها. ومن هذه الليلة عاودنا الجلوس في غرفة أمي والاجتماع لديها بصورة طبيعية، فقد ناقشنا تلك الليلة عودة أخوينا ماجد وخالد وأين وكيف سنستقبلهما، وقد كنا في حرج من طرح ذلك أمام أمي، ولكنها كانت المرة الأولى التي نجتمع فيها بهذه الصورة. منذ جاءنا الخبر كنا في حرج، لذا فقد كان حديثنا في ذلك متقطعا، وأحدنا لم يتمكن من قول فكرة مكتملة وواضحة. ابتسمت أمي قائلة: كأنكم تعتقدون أني لا أريدهما في الدار عندنا، أنا لا مانع لدي من استقبالهما هنا وأن يمكثا معنا على الرحب والسعة، فهما عندي مثل أي واحد منكم، وهذه الدار واسعة. كلمات أمي هذه أزاحت عن صدورنا ثقلا لا يعلم به إلا الله، فقد كنا نخشى أنها سترفض ذلك، وأن جزءا من عزلتها ناشئ من شعورها بأن أبناء ضرتها الذين أطلوا فجأة سيجلسون لها في دارها وبين أبنائها. وافقنا على أن نفرغ لهما غرفتي مؤقتا، وأسكن أنا مع أمي في غرفتها حتى نتدبر الأمور بشكل أفضل. كما ناقشنا موضوع السلطة وقدومها وصلاحيتها وطبيعة التعامل معها من قبل قوى المعارضة. وبالطبع فقد كان محمود يتبنى نظرة واضحة وحاسمة أن هذه السلطة هي إفراز عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومعنى ذلك أنه يجب أن تكون هناك سلطة واحدة يخضع لها الجميع، وقراراتها وسياساتها واتفاقياتها تلزم الجميع. وهنا كان حسن يحتد وهو يناقش بأن مشروع أوسلو مرفوض من قبل قطاعات وقوى كثيرة في الشعب الفلسطيني، وهو تفريط بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وأنه لا يلزم أحدا غير من يريد الالتزام به. أما المقاومة فهي في حل من أمرها، فأحد لم يشاور فصائل المعارضة في ذلك، ولم تتم انتخابات أو استفتاء شعبي عام للفلسطينية في الداخل والخارج على مثل هذا الاتفاق. وأين يمكن لمحمود أن يطالب قوى وقطاعات ترى في الاتفاق تفريطا بالحقوق والثوابت أن تحترم هذا الاتفاق وتلتزم به؟ فيقاطعه محمود بأن اتفاق أوسلو هو اتفاق مرحلي، وأن غزة وأريحة هي البداية، وأن هذا الاتفاق عليه شهود دوليون، وليس من صالحنا كفلسطينيين، ونحن نسعى لكسب الاحترام والتعاطف الدولي أن نظهر وكأننا لا نحترم الاتفاقيات ولا نلتزم بها. فيهب حسن مقاطعا بأن من وقع الاتفاق يمكنه احترامه والالتزام به، أما من لم يوقع ولم يسأل عن رأيه فليس هناك من يمكن أن يجبره على الالتزام. فيبتسم محمود وهو يقول بأن الأيام ستفرض عليكم الالتزام والاحترام للسلطة والاتفاقيات التي وقعتها. فيصرخ حسن أن أحدا لا يمكن أن يفرض علينا ذلك، فيضحك محمود قائلا: إن من لم يلتزم بعصا موسى فسيلتزم بعصا فرعون غدا حين يأتي عشرات آلاف المقاتلين من الخارج ويتم تسليم عشرات آلاف آخرين في الداخل. سنرى من يستطيع أن يخرج على القرارات. فيصرخ حسن: إذن سيأتي من سيأتي من الخارج لقمع المقاومة ووقف العمليات ضد إسرائيل. يضحك محمود قائلا: تستطيع أن تسمي الأمور كيفما شئت أن تسميها. نحن نسميها أن هناك مصلحة وطنية عليا وفرصة تاريخية ليصبح لنا كفلسطينيين كيانا سياسيا بعد عشرات من سنوات الاحتلال. هذه الفرصة يجب علينا أن نحميها وأن نفرضها، ولو كان البعض من المتحمسين الذين لا يرون أبعد من أطراف أنوفهم سيتاجرون بهذه الفرصة ويخاطرون بهذه المصلحة، فسنجد المبرر الأخلاقي والقدرة المادية على ضبطهم ومنعهم من ذلك. فيقول حسن: آه يا خسارة يا خسارة، هاي هي إسرائيل تنجح في تفتيت صفنا الفلسطيني من جديد بعد سنوات من الوحدة في ظل الانتفاضة. فيصرخ محمود: وأنتم ماذا تريدون؟ تفتيت وحدة صفنا الفلسطيني؟ فلماذا لا تعطون القيادة فرصة في هذا المشروع؟ فيقاطعه حسن: وأي فرصة؟ وفرصة لماذا؟ فرصة لأن يفلت اليهود من ضغط المقاومة التي بدأت تجبره على دفع أثمان باهظة كل يوم من أرواح جنوده ومستوطنيه، وأن ننقسم داخليا. قاطع محمود: وإلى متى ستستمر هذه المقاومة؟ إلى متى؟ فيجيبه إبراهيم بهدوء وثقة: حتى يضطر الاحتلال للخروج والرحيل دون شروط ودون التزامات من طرفنا يا محمود، دون أن نصبح شركاء للمحتلين في اتفاقيات تعترف بشرعية وحقيقة وجودهم على أرضنا. فيصرخ محمود: هذا كله مؤقت ولا يلزمنا، حين تتغير موازين القوى. فيقاطعه إبراهيم بصوت هادئ: ولكن ما الحاجة إلى الاتفاقيات؟ أنت تدرك وأنا أدرك وكل مراقب ومتابع يدرك أن إسرائيل إذا لم تجد طرفا تتفق معه ليتسلم المسؤولية في قطاع غزة والضفة الغربية، ومع استمرار المقاومة والأثمان الباهظة التي يكلفها البقاء هنا، فستخرج مهارويلة. إذن فلماذا الاتفاق معها؟ ولماذا إعطاؤها سلم النزول؟ والأهم، لماذا هذه القيود التي توضع على سلطة التعاون؟ الأمن، التنسيق المشترك، الدوريات المشتركة، التنسيق، الارتباط، ولماذا كل هذا؟ وبإمكاننا فرض قواعد أخرى للمعادلة. يخرجون هم هروبا تحت ضربات المقاومة، ونحن نظل محررين من كل الالتزامات ومن كل هذه التشكيلات والمسميات والتعقيدات. يقول محمود حينها: ألا يكفي أن الاتفاقية ستسمح بعودة عشرات آلاف اللاجئين من قوات المقاومة وعائلاتهم؟ يرد إبراهيم: هذا شيء جيد، وأنت تعرف أن كل فلسطيني يسر بعودة كل لاجئ إلى أرض الوطن، ونحن سنضع كل واحد منهم في مآقي العيون ونقطع لقمة العيش من أفواهنا لنوفر لهم فرصة الحياة على أرض الوطن، ولكن هذا لا يمكن أن يكون المقابل لذلك الثمن الباهظ بتوفير سلم النزول للاحتلال بخروج المشرق وفق اتفاقية، بدل الهروب الذليل تحت ضربات المقاومة وبالاتفاقيات الموقعة والتي عليها شهود دوليون التي تعترف للكيان بحقها على الجزء الأكبر من ترابنا. فيقول محمود: ولكن هذا كله مجرد بداية، وخلال فترة ستتم المفاوضات على الحل الدائم، وأنت تعرف أن أي اتفاقيات توقع عليها اليوم من موطن الضعف لا يمكن أن تلزمنا في المستقبل حين تتغير معادلة موازين القوى. تقوم حينها مريم وهي تقول: الحمد لله أن اجتمع شملنا من جديد عندك يا أمي كي نسمع نقاشاتكم السياسية من جديد، دعوني أذهب لأعد لكم الشاي. حينها يقول حسن: يا أخي، أنا غير قادر أن أفهم قضية واحدة، وهي لماذا تصرون على الحديث عن المفاوضات حتى أنكم تتحدثون عن مفاوضات الحل الدائم؟ وهذا يعني أنكم ستتفاوضون مع اليهود فقط، بل أن التفاوض سيكون على تطبيق القرار 242، يعني أن اليهود ضمنوا حدود دولتهم لما قبل الخامس من حزيران عام 67، وأنهم سيبدأون المفاوضات على تطبيق القرار، يعني أنهم سيفاوضوننا على القدس الشريف وعلى عودة اللاجئين وعلى تفكيك المستوطنات وعلى خط الحدود، يعني أنهم ضمنوا أكثر من 75% من أراضي فلسطين التاريخية، وسيبدأون بمنازعتنا على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. قاطع محمود: لا، هذا غير صحيح، فهذا كله منصوص عليه في القرار 242، وهو مضمون، وحتى هذا كله فهو مؤقت حتى تتغير موازين القوى. قاطع إبراهيم: صحيح، الله يفتح عليك، والانتفاضة والمقاومة كفيلة أن تجبر إسرائيل على الانسحاب دون التزامات منا، لا بالاعتراف ولا بالتعاون الأمني ولا بالتنسيق ولا بالارتباط ولا بتحويل المعركة من معركتنا كفلسطينيين معها إلى معركة داخلية. يقول محمود: هذا كله لن يجدي نفعا، والمطلوب الآن من الجميع أن يلتزم الآن بوحدانية السلطة، أن نعطي الفرصة لما حدث كي نرى النتائج. ضحك إبراهيم وقال: وكأن مصير الشعب ومستقبل القضية هي حقل تجارب، نعطي الفرصة وننتظر لنرى النتائج. الأمور لا تسير بهذا الشكل، نحن بهذه الطريقة نقامر بتضحيات ودم الشهداء في مقامرة نتائجها معروفة ومحسومة، واليهود لا يمكن أن يعطونا شيئا إلا وأحذيتنا على رقابهم وبنادق المقاومة تحصدهم. صرخ محمود قائلا: ماذا تقول يا رجل؟ إذا كانت الحسابات بهذه الصورة فإن إسرائيل قادر على سحقنا في دقائق. ضحك إبراهيم قائلا: إذن فلماذا لم تسحقنا؟ إن مركبات المعادلة ليست مركبات قوة عسكرية مادية بحتة يا محمود، فإسرائيل تدرك أن وراءنا أمة عربية وإسلامية، صحيح أنها مفككة، ولكنها لو استخدمت ضدنا القوة بصورة زائدة فإن موازين الكون ستنقلب. إسرائيل غير قادرة على سحقنا لأنها تدرك أنها محكومة بمعادلات كثيرة، وكسر أي معادلة منها تعني أنها ستسحق هي الأخرى كذلك. بدأت أفواج القادمين من الخارج من رجال المقاومة والثورة الفلسطينية تدخل قطاع غزة، خاصة عن طريق المعبر الحدودي مع مصر. وقد أنست الفرحة الجميع بعودة القادمين خلافاتهم السياسية والفكرية، وانطلقت الزغاريد في الكثير من البيوت الفلسطينية بعودة الآباء والأبناء بعد سنوات طويلة في غربة الشتات والترحال بين الدول والأقطار. وشاركنا الجيران فرحتهم بعودة أبنائهم، فقد انتظرنا عودة أخوينا ماجد وخالد، فقد كانا من آخر من سيقدمون. هيأنا الدار لاستقبالهم، حيث نقلت أغراضي لغرفة أمي، وجهزنا لهما سريرين وما يلزم من أدوات وملابس ضرورية، ثم خرجنا لاستقبالهما في الموعد المحدد على الجانب الفلسطيني من نقطة الحدود مع مصر. انتظرنا خروجهما ولم نكن نعرف من ننتظر بالضبط، حيث لا صورة عندنا لهما، ولكننا شخصناهما بسرعة من خلال نافذة الحافلة التي أقلتهما، جعلنا نعتقد بالتشابه بينهما بالإضافة إلى الملامح التي تميزنا جميعا وتجعل بيننا قاسما مشتركا من التشابه. صرخت حين لمحتهما: خالد، ماجد! فالتفتا، ورفعت يدي ملوحا، صرخت على إخوتي إبراهيم: ها هما، ها هما! وانطلقت نحو الحافلة وأنا أتشبث بهما، ومن خلفي محمود وحسن وإبراهيم، ونحن نمد أيدينا لنسلم عليهما، وهما يتدليان من النوافذ وعيونهما تترقرقان بالدمع. فأخيرا بعد سنوات من التشرد واليتم والقطيعة، ها هي عائلتهم تستقبلهما بكل حب ومودة. قلبي كان يخفق بقوة وتلاحق، وللحظات شعرت أنني أكاد أسقط مغمى علي وأنا أهتف: أنا أحمد! وكل واحد من الآخرين يعرف عن نفسه: أنا محمود، أنا حسن، أنا محمد، أنا ابن عمك إبراهيم. وقبل أن تنطلق الحافلة بسرعة صرخ إبراهيم: سنسبقكما بالسيارة، وأول وصولكما إلى السرايا سنكون عندكما إن شاء الله. لوحا بأيديهما وسارعنا إلى السيارة لنلحق بالحافلة. من يدخل إلى شقته يحمل منها فراشا وأغطية وطعاما وشرابا، ويخرج منها طالبا من إبراهيم أن يوصله إلى مبنى السرايا ليوصل ذلك للمقاومين الجدد من قوات السلطة. يمكن سيمكثون في السرايا على الدوام، أو من ليس لهم أهل فيعودون إلى بيوتهم. يدخل إبراهيم كذلك لشقته، ويخرج محمود محملا، يحملون ذلك كله على سيارة إبراهيم التي تنطلق إلى السرايا. هناك عند السرايا المئات بل الآلاف من المواطنين يحملون الفراش والأغطية والأطعمة، ويدخلون ليسلموها للرجال الذين انبهرت عيونهم بما يرون من كرب شعبهم، ففاضت عيونهم بالدمع. بدأت السلطة الفلسطينية تستلم زمام الأمور في قطاع غزة وترتب شؤونها تدريجيا، وبدأت إسرائيل تطلق سراح عدد من السجناء الفلسطينيين المحتجزين في سجونها منذ سنوات، ولكن الأعداد كانت أقل بكثير من المتوقع. ثم أن السلطة الإسرائيلية بدأت تتحدث عن تصنيف الأسرى إلى مجموعات مختلفة، فهؤلاء من تنظيم مؤيد لعملية واتفاقية أوسلو، وهؤلاء من تنظيم معارض، والمعارضون لن يطلق سراح واحد منهم، وهؤلاء على أيديهم دم، وأولئك ليس على أيديهم دم، ومن على يديه دماء فلن يطلق سراحه. هذه التصنيفات أصبحت على لسان كل مواطن فلسطيني، فما من بيت فلسطيني إلا وله أسير أو سجين في سجون الاحتلال. وقد أمل الجميع أن يتم إطلاق سراح ابنهم عند توقيع الاتفاقيات، ولكن الأعداد التي أطلقت محدودة. إبراهيم يتفق مع صلاح الذي لا زال يدرس في جامعة بيرزيت على خطة عمل لمحاولة حل جزء من هذه المشكلة. صلاح يخرج للضفة الغربية إلى نابلس، حيث يلتقي بالمجاهدين المختفين هناك، وعلى رأسهم يحيى، والاثنان الذين نجوا من اشتباك مدينة القدس قبل أشهر، ويناقش معهم الخطة. أحدهما حسن يجب أن تطبيق الخطة ممكن، ويطلب استدعاء اثنين من معارفه من مدينة القدس للاستعانة بخدماتهما، فيأتيان بعد ساعات. أحدهما زكي يؤكد أن لديه فيلا بعيدة عن عيون ومناسبة لاحتجاز الجندي الذي سيخطف ومن سيلازمونه أثناء احتجازه، ويؤكد إمكانية تردده على البيت دون إثارة أي شبهة لتزويدهم بالطعام والأخبار. ومجاهد يؤكد سهولة إمكانية حصوله على سيارة للقيام بعملية الخطف، وأنه مستعد لقيادتها، وسهولة حصوله على سيارة لنقلهم إلى منطقة القدس حيث الفيلا الذي سيعرفها عليه زكي. ويغادر زكي ومجاهد مساء السبت لأخذهم إلى تلك الفيلا. وبالفعل فعند مساء السبت حضر مجاهد حيث يقود شاحنة نقل، حيث أخذ المجاهدين الثلاثة صلاح وحسن وعبد الكريم ومعهم أسلحتهم وبعض أمتعتهم، وانطلق بهم نحو القدس في بلدة بير نبالة الهادئة الوادعة الساكنة في فيلة نائية. أنزلهم بعد أن زودهم بما يحتاجون إليه، وافترق معهم على أمل العودة في الغد للقيام بالمهمة. يوم الأحد العصر عاد إليهم بسيارته حيث اصطحبهم وأسلحتهم الخفيفة، وانطلق بهم إلى القدس القريبة. وفي الطريق يقف أحد الجنود يشير للسيارات المارة طالبا نقله إلى حيث مسكنه. توقفت السيارة، سأل هل هم متوجهون لمنطقة سكناه، فأجابوه باللغة العبرية بالإيجاب ودعوه للركوب، فصعد إلى السيارة. بعد عدة أمتار من الانطلاق شهر في وجهه أكثر من مسدس، وطلب منه التزام الصمت حرصا على حياته، فليس الهدف قتله، ولكنهم يريدونه حيا لتبديله بالأسرى، فلا يتصرف بغوائية فيتسبب بقتل نفسه. التفت السيارة بعد أن تم شد وثاقه وتغطية رأسه إلى بير نبالة، حيث دخلت إلى المرآب الخاص بالبيت. تم إنزال الجندي إلى إحدى الغرف في الطابق الثاني، حيث غطيت النوافذ بالستائر السميكة، وقد تم تصويره بكاميرا فيديو، وأحد المجاهدين يقف وراءه وهو يطالب حكومته بالاستجابة لمطالب الخاطفين. مجاهد أخذ الشريط وأخذ بندقية الجندي وبطاقة هويته إلى مدينة غزة، وفي مكان متفق عليه من قبل وضعها حيث أخذها إبراهيم من هناك، وتم تصوير شريط فيديو لأحد المجاهدين الملثمين يعرض فيه بندقية الجندي وبطاقة هويته الشخصية، ويطالب فيه بإطلاق سراح 500 من السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين. وتم إيصال الشريط إلى أحد الصحفيين الذي وزعه على وكالات الأنباء، وخلال ساعة كانت شبكات التلفزة والأخبار تبث ذلك. في اليوم التالي تم توزيع الشريط الثاني الذي يحمل صورة الجندي والذي يمهل الحكومة الإسرائيلية حتى مساء الجمعة لتنفيذ المطلوب، وإلا فسيتم قتل الجندي. بدأت أجهزة الأمن وقوات الاحتلال في حملات محمومة من التفتيشات والمداهمات، بالإضافة إلى العمل الاستخباري المكثف، ولأن الأشرطة المصورة صدرت في غزة فقد توجهت الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية طالبت منها الوفاء بالتزاماتها والاتفاقيات التي وقعت عليها وإعادته حيا ومعاقبة خاطفيه. بعد قيام أجهزة أمن السلطة بالتحقيقات والتفتيشات المطلوبة، توجهت الحكومة الإسرائيلية مؤكدة بشكل قاطع بأن الجندي لا يحتجز في أماكن سيطرتها. يوم الخميس بعد حلول الظلام ودخول الليل داهمت قوات كبيرة بيت مجاهد في بلدة بيت حنينة واعتقلت، حيث تم نقله إلى معسكر للجيش قرب رام الله، وهناك أخضع لتحقيقات قاسية يظهر مدى قسوتها. أن رئيس جهاز شاباك آنذاك توجه إلى الجهات القضائية المسؤولة لاستصدار إذن منها يسمح باستخدام كافة أساليب التعذيب الجسدي والنفسي والعصبي ضد المعتقل ولإجباره على الاعتراف، وانفتح الجحيم على رأس مجاهد. يريدون الجواب على سؤال واحد: أين وضعتم الجندي؟ الأمر غير قابل للإنكار أو الحوار، أين الجندي؟ بعد الفجر وبعد ساعات طويلة انتزعوا منه الاعتراف عن مكان إخفاء الجندي. بعد غروب شمس يوم الجمعة وبعد أن أدى صلاة المغرب في المسجد الأقصى، انطلق زكي بسيارة حيث توقفت لشراء بعض الكنافة المقدسية، وأخذها معه وانطلق بسيارته إلى بير نبالة، حيث دخل إلى البيت حاملا معه علبة الكنافة أكل منها المجاهدون وأطعموا الجندي المحتجز معهم. سألهم زكي عن احتياجاتهم فأجابوا بالنفي، فغادرهم مسلما وانطلق بسيارته، ومن خلفه انطلقت سيارة تحمل عددا من أفراد القوات الخاصة. عندما توقفت عند حاجز الرام للفحص انقض عليه جنود القوى الخاصة يشهرون السلاح وينتشلونه من سيارته ويقلبون كل شيء فيها مفتشين عن أي شيء يخدمهم. قبيل الساعة 8 بدقائق معدودة بدأ عدد كبير من أفراد القوات الخاصة بالزحف نحو البيت. انقسموا قسمين، الفريق الأول بدأ التسلق إلى الشرفة التي تتصل بالمطبخ الطابق الثاني ليقتحموا منها إلى الداخل، والفريق الثاني يحدث الانفجارات في نفس اللحظة، واستعد عشرات الجنود المدججين بالسلاح للاقتحام. في نفس الوقت من الاتجاهين حدثت الانفجارات واندفع الجنود جريا للأمام. من اقتحموا باب المطبخ كانوا الأقرب للغرفة التي احتجز فيها الجندي ويجلس فيها المجاهدون. مع دخولهم انفتحت عليهم نيران رشاشة كثيفة من بنادق المجاهدين، كما انفتحت النيران على الفريق الثاني الذي اقتحم الطابق الأرضي. قتل على الفور قائد وحدة الاقتحام وأصيب 3 من أفرادها، وقتل الجندي المخطوف. ومن كثافة النيران والقصف داخل المبنى استشهد المجاهدون 3. بعد أيام معدودة يحيى يجهز حزاما ناسفا يضعه صالح حول وسطه وينطلق برفقة أحد أعوانه عاصم ليوصله إلى قلب تل أبيب. يستقلان الحافلة التي تقلهما إلى تل أبيب من المحطة المركزية في تل أبيب، يستقل الحافلة رقم 5 التي تنطلق إلى وسط تل أبيب. وعندما يصبح في وسط شارع ديزنغوف يضغط صالح على الزر الكهربائي المتصل بالحزام على وسطه، فيدوي الانفجار محولا الحافلة إلى قطعة من الصاج الملتهب، حيث يقتل ما يزيد عن 20 ويصيب العشرات ويحدث دمارا كبيرا في المنطقة. أجهزة التلفزة نقلت صورة حية ومباشرة من ساحة العملية بعد حدوثها بوقت ليس طويلا. الرعب الحقيقي في العيون ومئات حالات الهلع وانهيارات عصبية، فلم يكن أحد من المحتلين يحلم أن يرى مثل هذا الموت والدمار في وسط تل أبيب، وكانوا يظنون أنهم قادرون على زراعة الرعب والموت ونشره في مدننا وقرانا ومخيماتنا، فإذا بالسحر ينقلب على الساحر، ومن يزرع شوكا لا يحصد إلا شوكا. التحقيقات والاعتقالات التي جرت عقب عملية ديزنغوف طرحت اسم يحيى من جديد، وأصبح اسمه رمزا للرعب لدى المواطن الإسرائيلي، كما هو رمز للقلق والخوف لدى القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين. وبدأت المداهمات لبيت أهله تتزايد، والمراقبة على قريته وعلى كل من يعتقد أن له علاقة بمن له علاقة بيحيى تتكثف. وأصبح واضحا أن إمكانية استمراره ووجوده في الضفة الغربية التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي صعبة وشبه مستحيلة، لذا قرر يحيى الانتقال إلى غزة لفترة حتى يختفي فيها عن العيون في مكان آمن ثم يعود بعد حين. تعرفت عليه عند إبراهيم، حيث كان يأتي للشقة عنده بعد أن يحل الظلام الذي يستره فلا يتمكن أحد من تشخيصه. في أحد الأيام صعدت إلى شقة إبراهيم لأراه في حاجة، فطرقت الباب ودخلت فوجدت عنده شابا هادئا صامتا خجولا، قليلا ما يتكلم، وإذا تكلم اقتضب في كلامه إلى أقل ما يمكن، لكن لم يكن من الصعب علي أن أشخص أنه من الضفة الغربية وليس من غزة من لهجته، حيث أننا في قطاع غزة ننطق حرف القاف بطريقتين، إما مثل حرف الجيم المصرية وهذا نطق غالبية أهل قطاع غزة، وإما ننطقه كعادة المدنيين أهل المدن الأساسية كالهمزة. أما غالبية أهل الضفة الغربية ينطقونه مثل حرف الكاف. على الفور ومنذ نطقه لأول حرف قاف في الحديث شخصته أنه من الضفة الغربية، ولم أشأ أن أحرجه أو أحرج إبراهيم بالسؤال عن اسمه ومكان سكنه، ولكني عرفت يومها أنه من الضفة الغربية. فيما بعد رأيته كثيرا ما يتردد على إبراهيم ويبيت عنده، وبعد فترة حضرت زوجته وابنه حيث كانوا يستقرون عند إبراهيم لبعض الأيام ثم يغادرون لفترة ثم يعودون. إبراهيم كان يفسر ذلك بأن صديقه من الضفة الغربية يعمل هنا في غزة، لتوفير السفر والجهد والمال يضطر للمبيت أحيانا عنده يتدبر أمور سكنه الجديد. استدعى أحد مسؤولي جهاز الأمن الوقائي إبراهيم لمكتبه ليحاوره في بعض الأمور التي تتعلق بطبيعة التصرف والسلوك في ظل وجود السلطة الفلسطينية في غزة. عاد الرجل وكرر عشرات المرات أن الواقع الآن يختلف عن إبان فترة الاحتلال، الآن يوجد سلطة فلسطينية وهي صاحبة الصلاحيات، وهي ملتزمة وموقعة على اتفاقيات عليها شهود دوليون ورقابة دولية ولا يجوز تجاوزها. ثم يؤكد أنهم يعرفون أن إبراهيم ناشط وأنه معارض لاتفاقية أوسلو، وأن له آراء حادة تجاهها وتجاه السلطة، وهم يعرفون كل ذلك عنه، وأنه تحت مراقبة الجهاز وفي بؤرة اهتمامه، وهم لا يريدون منه أي حركات أو أفعال تحرج السلطة وتجعلها تبدو كمن خرق الاتفاقيات. أجابه إبراهيم بأنه لا يخفي حقيقة معارضته لاتفاقية أوسلو وكل ما نتج عنها، وأنه يعتبر ذلك عجزا في قدرة الاستثمار السياسي للأحداث، وأنه على قناعة بأن خطرا استراتيجيا ارتكب بالتوقيع على اتفاقية أوسلو، والخطر في ذلك هو الاعتراف بإسرائيل مقابل ثمن ستدفعه أصلا بدون أن تقبض منا أي شيء، فقط كان المطلوب منا الاستمرار في المقاومة، سيضطر الاحتلال للهروب من مناطقنا دون ثمن سوى الهروب من ضغط المقاومة. قطعه الرجل: لسنا بصدد حوار سياسي في صحة التوقيع على الاتفاقية أو عدم صحته، فهذه ليست مهمتي. أنا مهمتي الآن هي أن تفهم أنك يجب أن لا تخرج على شرعية السلطة، وأن لا تدخل السلطة في حرج حين تظهر بأنها ملتزمة بتحقيق الأمن وضبط الأمور في المناطق التي تسيطر عليها. ابتسم إبراهيم وقال: أرأيت؟ مقابل شيء كانت إسرائيل ستدفعه بصورة تلقائية تحت ضغط المقاومة، مطلوب منا أن ننقسم إلى فريقين، فريق يريد أن يواصل المقاومة وفريق يريد أن يوقف المقاومة، حرصا على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات التي وقع عليها. قاطعه الرجل قائلا بعصبية: الآن ليس هناك فريقان، هنا سلطة هي المسؤولة وهي الشرعية، وهناك مواطنون يجب أن يلتزموا بما تقرره السلطة، لأن فيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ويجب على الجميع. قاطعه إبراهيم قائلا وهو يبتسم: هون عليك، هون عليك، لما العصبية؟ نحن نتحدث ونتحاور. ابتسم الرجل قائلا: نعم نعم، ولكنك تعرف أننا الآن في بداية طريقنا نحو تحقيق أهدافنا الوطنية بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويجب علينا أن نحرص على تحقيق هذه الأهداف وألا نتصرف بشكل يؤثر علينا في طريقنا لتحقيق هذه الأهداف. ابتسم إبراهيم قائلا: آمل أن تتحقق أهدافنا التي ذكرت وأهدافنا الأخرى كلها، وإن كنت على قناعة تامة بأنها لن تتحقق بالصورة التي طرحت، أي من خلال التفاوض فقط، يمكن تحقيق ذلك من خلال فوهة البندقية، فأعداؤنا لا يفهمون غير لغة البارود والنار، وستثبت لك الأيام خطأ السير في هذا الطريق، ولن تطول الأمور حتى حصول ذلك. نأتي عقب التفاوض على الحل النهائي، وحينها. قاطعه الرجل قائلا: حينها يخلق الله ما لا تعلمون، أما الآن فأرجو أن تكون قد فهمت هدف طلب حضورك، وأرجو منك الالتزام، وألا توقعنا أنت وأصدقائك في الحرج بين نيران خرق الاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة وبين الإضرار لاعتقالكم وإيداعكم في السجون. ابتسم إبراهيم وهو يقول هاما بالمغادرة وهو يغمغم: الله يقدر الخير، الله يقدر الخير. شاب من الجهاد الإسلامي يلبس الزي العسكري لجيش الاحتلال، يحمل حقيبة ناسفة على ظهره، يتقدم بخطى ثابتة نحو المقصف الذي يتجمع عنده عشرات الجنود. عند مفرق بيت ليد يخترق جمع الجنود، حيث يصبح وسطهم يضغط على الزر الكهربائي فتنفجر حقيبته انفجارا هائلا، يوقع عددا من القتلى وأعدادا من الجرحى، ويرتفع الصراخ والعويل، وبعد دقائق يتدفق الجنود والمسعفون ورجال الأمن والشرطة والمحققون ويجتمعون في المكان. حينها يسارع شاب آخر في الجهاد الإسلامي كذلك، يلبس الزي العسكري لجيش الاحتلال كذلك، ويحمل حقيبة ناسفة، يسارع إلى الجمع وكأنه أحد المسعفين أو الجنود الذين سارعوا للمكان، يصبح بين الجمع ويفجر حقيبته هو الآخر، فيدوي الانفجار يصم الآذان فيقتل المزيد ويجرح الكثير ويلحق الدمار بدمار آخر. ومن بعيد يقف المسعفون والجنود ورجال الأمن والشرطة يرتجفون، وينظر كل واحد منهم للآخر بخوف وشك، حيث قتل 25 جنديا وجرح الكثيرون. الفصل 28. مع خروج أمي من عزلتها وعودتها للسمر بغرفتها، عادت من جديد إلى إثارة قصة زواجي، وقد كنت انشغلت عن الأمر، ومع إلحاحها وتكرار إثارتها وذكرها للأمر وافقت أن تبحث لي عن الفتاة التي تعجبها. وبالفعل فقد كانت كلما مرت عدة أيام تعرض علي: ما رأيك ببنت فلان وبنت علان؟ وأنا لا أعرف تلك الفتيات. ثم تجيب هي: لا لا، بنت فلان قصيرة قليلا، ولا بنت علان بشرتها تميل للسواد قليلا. ثم تعاود البحث والخروج شبه اليومي لمعاودة البحث والتنقيب، وأخيرا اهتدت إلى فتاة نالت إعجابها وعرضت علي الأمر، وقمت معها بزيارة بيت أهلها فأعجبتني، وخلال فترة بسيطة أقمنا الخطبة وعقد القران والزواج. بعد أن عرض إبراهيم علي أن أقتسم معه شقته في هذه الفترة، تقلص تردد ذلك الشاب الضفاوي يحيى علينا. وحين كنت أسأل إبراهيم عنه، كانوا يجيبني بأنه استأجر بيتا واستقر فيه، ولم يعد بحاجة للسكن عند إبراهيم، ولكن كان يتردد ضيفا لبعض الساعات. في هذه الفترة تردد شاب اسمه عبد الواحد بن نابلس على الجامعة الإسلامية، حيث التقى بإبراهيم وبيحيى، وقد قام يحيى بتدريبه على طريقة تحضير المتفجرات المعروفة حينها باسمها الحركي أم العبد، وكيفية تحضير الأحزمة والعبوات. فهم عبد الواحد منهم المطلوب جيدا، وطار عائدا إلى نابلس حيث استأجر شقة واشترى المواد والأدوات اللازمة، وبدأ بتحضير المواد مستعينا بأحد إخوانه. ثم بدأ البحث عن شاب لديه الاستعدادية للشهادة، وعمن يستطيع أن يوصله إلى عمق التجمعات الصهيونية في الأراضي المحتلة عام 48. ومع ظهر يوم 21/7/1995 صعد شاب فلسطيني في مقتبل العمر إلى إحدى الحافلات الإسرائيلية في رامات جان، وبعد انطلاقها بقليل من الوقت فجر نفسه فيها فقتل 5 وأصاب 33. وفي نفس الوقت كان عبد الواحد قد عكف على تحضير الحزام الثاني والبحث عن استشهادي جديد، أعد كل شيء كاملا للتنفيذ، والحزام جاهز والاستشهادي جاهز ومن سيوصله للهدف جاهز، كل ذلك جاهز مع بعضه البعض للانطلاق. بعد أيام، وبينما عبد الواحد يقف ليقوم باتصال هاتفي من إحدى الهواتف العمومية، هاجمته قوات خاصة من قوات الاحتلال، حيث اعتقلته واختطفته إلى أحد المقرات للتحقيق. هناك على الفور بدأ التحقيق معه حول كل شيء عن العملية التي حصلت وعن أي تحضيرات أخرى. ساعات بعد ساعات، والأيام تلاحقها الليالي، والعذاب ينصب على رأسه صبا، وهو ينكر أي علاقة له بالأمر، حرصا على مرور الوقت حتى يتمكن الاستشهادي الثاني من تنفيذ العملية. قبيل موعد العملية للتنفيذ اعترف للمحققين عن العملية التي تمت، فخرجوا سعداء بما حققوا من نصر ونجاح لمسؤوليهم، ليخبروهم أنهم انتزعوا الاعتراف من مخطط العملية الاستشهادية. غابوا قليلا وإذا بالانفجار الثاني يأتي مدويا، حيث صعد شاب إحدى الحافلات في القدس في مستوطنة رامات إشكول وفجر نفسه فيها فقتل 5 وأصاب 103. وبينما يتفاخر المحققون بما حققوا من نجاح في انتزاع الاعتراف من عبد الواحد، فإذا بأجهزة الاتصال على أحزمتهم تدق، وإذا بالرسالة الإلكترونية تخبرهم عن عملية استشهادية جديدة بنفس مواصفات العملية السابقة. فخرجوا إلى عبد الواحد وقد انهالوا عليه ضربا وركلا، وهو يضحك في أعماق قلبه وهم يصرخون: خدعتنا وضحكت علينا، أنت من يقف وراء ذلك؟ وهو يبتسم ويهز رأسه إيجابا. مع هذه العمليات في عمق الكيان الصهيوني، وجد قادته أنفسهم في حرج كبير، فهم بين نارين: نار هذه العمليات التي تضرب عمقهم وتزلزل أركانهم وتهز شعور كل واحد منهم بالأمن والاستقرار، وبين نار الضعف من اليمينيين المتطرفين لديهم والذين يرفضون تسليم مزيد من المناطق للسلطة. ولكنهم كانوا على قناعة تامة بأن الحل الوحيد لهذه العمليات هو الهروب من التجمعات السكنية الفلسطينية وتسليمها للفلسطينيين الذين سيكونون الأقدر على وقفها. فخرج قادة الكيان يعلنون صراحة أنهم سيواصلون العملية السلمية، وكأن شيئا لم يحدث. أثار ثائرة المتطرفين وأحزاب ومنظمات اليمين، فخرجت المظاهرات العارمة في القدس وتل أبيب ضد الحكومة وضد تسليم المناطق للسلطة وضد الرضوخ لما أسماه بالإرهاب الفلسطيني. وبرز العديدون من الحاخامات اليهود ورجال الدين الذين حرموا تسليم الأراضي للفلسطينيين والتخلي عنها للسلطة. وبدأ الغليان يتأجج كل يوم، والأجهزة الأمنية تزداد قناعة أن خير شيء للتخلص من كرة الحجر هذه هو إلقاؤها في حجر سواهم ليتدبروا أمرها. كنا نجلس في غرفة أمي نشاهد التلفاز ونرى ما يحدث من تطورات. إبراهيم كان يبتسم وهو يرقب الأخبار، مما أغاظ محمود، فثار متسائلا: ما الذي يدعوك للابتسام؟ هل يمكن أن أفهم سبب ذلك؟ ضحك إبراهيم قائلا: أرى المأزق الذي أدخلنا فيه أعداؤنا. فتساءل محمود: أي مأزق؟ نحن الآن في مأزق؟ فضحك إبراهيم قائلا: نحن الآن في مأزق؟ ما بالك يا رجل، ألا ترى حالة الانقسام الرهيبة التي وصل إليها الشارع الإسرائيلي، وحالة الغليان والتوتر التي تسود بينهم حتى يكاد أحدهم يقتل الآخر؟ وكيف أن قادتهم ورغم العمليات يخرجون يصرخون أنهم سيواصلون العملية السلمية؟ هل تعتقد أنه لو لم تكن مثل هذه العمليات من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قواتهم وهم غير قادرين على منعها، بينما المناطق التي خرجوا منها قد هدأت ولم تعد تخرج منها عمليات كهذه، هل تعتقد أنهم كانوا سيتركونها؟ قال محمود: نعم، فهذا هو الاتفاق. ضحك حسن وقال: أنت واهم يا أخي، وأنت لا تعرف هؤلاء الناس. منذ متى يعطوننا حقوقنا طواعية؟ ومنذ متى اعترفوا بهذه الحقوق أصلا؟ ومنذ متى التزموا بالاتفاقيات والعهود؟ وكأنك لم تسمع الآية: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. صرخ محمود قائلا: أنتم تريدون أن تنسبوا كل شيء لأنفسكم، فأنتم سبب كل نجاح، هكذا تريدون تصوير الأمور. ابتسم إبراهيم قائلا: نحن نصف الواقع يا محمود، الانتفاضة هي التي أجبرتهم على الاعتراف بنا وبحقوقنا. قبل الانتفاضة بأيام كان اسمنا سكان المناطق، وبعد استمرار شهرين صار اسمنا فلسطيني المناطق، ثم صار اسمنا الفلسطينيين، ثم اضطروا للجلوس مع منظمة التحرير التي كانوا يعتبرونها منظمة إرهابية وتخريبية، وها هم قد خرجوا من القطاع، وأرى حالهم تحت ضربات المقاومة يعلنون أنهم سيخرجون من الضفة الغربية. قاطع محمود قائلا: ولكن ألا تدركون أن هذا من الممكن أن يقلب الأمور رأسا على عقب ويخرب العملية السلمية كلها؟ ضحك حسن قائلا: يا ريتها تخرب وتروح لجهنم. صرخ محمود: هذا ما تريدون، أنتم تقامرون بمستقبل القضية وبالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، فالانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وشيك، وإعلان الدولة الفلسطينية قريب، وأنتم تنفذون هذه العمليات بهدف التخريب على ذلك. أي الالتزامات؟ ابتسم إبراهيم قائلا: اسمع يا محمود، نحن سبق وتناقشنا في هذا الأمر، فنحن نعتقد أن اتفاقيات أوسلو هدف استراتيجي، وهي السلم لنزول الاحتلال عن الشجرة التي كان سيلقي بنفسه عنها، ولو لم تصنعوا لهم هذا السلم كان سيخرج هاربا من غزة والضفة دون اعترافات من. قطعه محمود قائلا: لقد قلت لك أن هذا مجرد تكتيك ويخدم مرحلة نحن فيها الضعفاء حتى تتغير قواعد وموازين القوى. قاطع إبراهيم قائلا: نحن نختلف معكم في هذا ونرى أنه خطأ، لكن نحن الآن ننطلق من نقطة أخرى غير تلك النقطة حول صوابية أو خطأ أوسلو. نحن الآن ننطلق من استمرار العمليات من المناطق التي لا تزال قوات الاحتلال تسيطر عليها مع الهدوء النسبي في المناطق التي انسحبوا منها وسلموها للسلطة، وهي خير وسيلة لتعديل انسحابهم من تلك المناطق وعدم مماطلتهم في ذلك. قاطع محمود: يعني أنت تريد أن تنسب تحرير كل شبر من أرضنا لكم ولمقاومتكم وليس لحنكة وخبرة المفاوض الفلسطيني. قاطعه حسن قائلا: ما لحاجة المفاوض وحنكته؟ أصلا كانوا سيهربون من غزة والضفة، ألا تسمع وتشاهد الأخبار؟ أم أنت في عالم آخر؟ أثناء هذا الحديث كان خالد وماجد يجلسان معا وعيونهما تحدق في المتحدثين وتجري من رؤية فم المتحدث لفم من يبدأ الحديث، وهما في غاية الدهشة، الأمر الذي أثار انتباه مريم فقالت: ماذا دهاكم يا خالد وماجد؟ فردوا بصوت واحد: آه ماذا؟ ما بالكما مندهشان وعيونكما تحدق في كل من يتحدث؟ قال خالد: الصحيح أننا لأول مرة نسمع نقاشا سياسيا بمثل هذا الهدوء، والله إنكم في الأراضي المحتلة على قدر ممتاز من الوعي السياسي والاطلاع على مجريات الأمور. أحد المتطرفين اليهود يكمن لرئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ذي الماضي العسكري الحافل ومسدسه محشو بالرصاص، يريد قتل رابين عقابا له على خيانته بتسليم الأراضي للفلسطينيين. يخرج رابين من ساحة احتفال ضخم رتب لإظهار التأييد والدعم الشعبي له في العملية السلمية، يحيط به حراسه، فينطلق إليه من بينهم المتطرف إيغال عمير ويشهر مسدسه ويطلق الرصاص عليه فيرديه قتيلا. كنا نهم بالانصراف من غرفة أمي والانتقال إلى غرفتنا، حيث أصبحت الساعة متأخرة وفجأة قطعت البرامج التلفزيونية، ثم بث خبر إطلاق النار على رابين وأنه نقل إلى المستشفى. قمنا للجلوس لنتابع تطورات الخبر بترقب ولهفة. بعد وقت أعلن عن موته. لم يكن بيننا واحد غير سعيد على قتل رابين، أحد الجزارين الأفظاظ الذين أجرموا بحق شعبنا على مدار السنين. فليس هناك من ينسى تاريخه القريب، حيث أمر بممارسة سياسة كسر العظام ضد المواطنين الفلسطينيين إبان الانتفاضة. وليس هناك من ينسى دوره في احتلال القدس عام 67 وغير ذلك من الجرائم بحق شعبنا وأمتنا. لكن محمود كان في حالة من القلق على مستقبل العملية السلمية، حيث أن رابين بقوة شخصيته وتاريخه الحافل في خدمة إسرائيل وصناعة استمراريتها كان الأقدر على السير بها في طريق العملية السلمية. عملية اغتيال رابين قلبت نتائج استطلاع الرأي في الشارع الإسرائيلي، فقبل الاغتيال كانت الاستطلاعات تشير إلى تقدم اليمين على اليسار في الانتخابات القادمة التي اقترب موعدها، وبصورة تؤكد احتمالية فوز اليمين بالحكم بعد الاغتيال. ولأن القاتل كان محسوبا على اليمين المعارض لخط رابين وسياسته، انقلب الشارع الإسرائيلي وتحولت استطلاعات الرأي لصالح اليسار، بحيث أصبحت هذه الاستطلاعات تشير إلى فرص فوز شمعون بيرس خليفة رابين وحزبه في الانتخابات القادمة. يحيى مختف في أحد البيوت في مشروع بيت لاهيا السكني. المخابرات الإسرائيلية نجحت في تحديد هذا البيت وأوصلت عن طريق أحد عملائها جهاز هاتف النقال لصاحب البيت، فأصبح الجهاز تحت تصرف يحيى الذي استخدمه للاتصال بعائلته في الضفة الغربية. حدث عطل في الجهاز فأخذه صاحبه للتصليح، ثم أعيد ليحيى ليتصل بوالده. يوم الجمعة في 5/1/1996 ومع أول كلمات يتفوه بها انفجر الجهاز وهو يضعه على أذنه ففجر رأسه، وسجلت بذلك المخابرات الإسرائيلية نجاحا باهرا في حربها ضد المقاومة. وبذلك سارع صاحب الدار ليتصل بالمجاهدين ليخبرهم بالمصيبة التي حدثت، فسارع عدد منهم من بينهم إبراهيم إلى البيت في بيت لاهيا ليعاينوا ما حدث، وترقرخت الدموع في العيون. خلال ساعات كان الخبر قد وصل إلى كل بيت من بيوت الوطن. الذي يعشق يحيى من أعماق قلبه، فقد حل يحيى المهندس عياش في نفوس وقلوب المعذبين في فلسطين والمحبين على امتداد العالمين العربي والإسلامي، وحرك مشاعر العزة والكرامة التي لم تتحرك منذ أمد بعيد حين تمكن من دك معاقل العنجهية في عقر دارها، زارعا الرعب والهلع في النفوس، مسجلا أرقام معادلة جديدة في الصراع مع الاحتلال الغاشم. انتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، وخرجت الجماهير في كل الوطن إلى الشوارع تسأل وتحاول التأكد، لا تكاد تصدق ما تسمع. فقد غدا يحيى أسطورة وتصرخ وتهتف وتهلل، وفي اليوم التالي خرج قطاع غزة عن بكرة أبيه ليودع يحيى إلى مثواه الأخير. تحولت غزة إلى بحر متلاطم الأمواج من الجماهير تودع الشهيد وتهتف للشهداء بالفداء وبالروح وبالدم، وتصرخ بالانتقام الانتقام يا كتائب القسام. عبد الرحيم بن خالة فتحية كان قد اتفق مع بعض إخوانه من شباب المسجد على تشكيل خلية عسكرية للبدء بمقاومة الاحتلال استكمالا لمشواره مع الشهيد أبو رجدي. وقد تأثر عبد الرحيم تأثرا بالغا جراء عملية الشهيد الذي أصبح عند غالبية الشباب قدوة ومثلا، فقرروا البدء بالعمل انتقاما لدمه الطاهر. خرجت سيارتهم إلى الطريق العام الواصل بين بيت لحم والخليل، حيث تكثر حركة السيارات العسكرية وسيارات المستوطنين. ومقابل بلدة بيت أمر وجدوا أمامهم سيارة بيضاء تحمل لوحة ترخيص تشير إلى أنها سيارة عسكرية لأحد الضباط. انطلقت السيارة وراءها مسرعة وبدأت بتجاوزها، بينما فتح عليها عبد الرحيم نيران بندقيته الرشاشة من نوع كلاشينكوف، وأحد أصدقائه بدأ بإطلاق النار من مسدسه. وما أن تجاوز السيارة حتى كانت قد انحرفت عن الطريق وارتطمت بجوانبه، حيث قتل فيها طبيب عسكري برتبة عقيد وجندي يرافقه. حينها شعر عبد الرحيم أنه قد أدى شيئا من واجبه تجاه دم الشهيد. في أحد البيوت القروية في بلدة السطر الغربي قرب مدينة خان يونس جلس أربعة من المجاهدين من بينهم إبراهيم يخططون للرد القاتل الموجع للاحتلال على جريمته. في ليل اليوم التالي زحف عدد من المجاهدين يحملون حقائب على ظهورهم ويجرون إلى جانبهم سلمين خشبيين طويلين، حتى اقتربوا من الأسلاك الشائكة للجدار الفاصل بين قطاع غزة شرقها عام 48. كانوا في الظلمة لوقت طويل حتى تأكدوا من خلو المكان من الكمائن من قوات الاحتلال، ثم قام اثنان يجريان نحو الجدار يحملان السلمين. نصبا السلم الأول بصورة شبه عمودية وأسند أحدهما، بينما الثاني قد بدأ بتسلقه وهو يمسك بيديه السلم الثاني المستند على الأرض. وحين ارتفع السلم العمودي بدأ يرفع السلم الثاني، وبينما هو يحاول إلقاء طرفه إلى الجانب الآخر للحاجز الحدودي أطلت من بعيد أضواء سيارة جيب الدورية فسحبه سريعا، أخفيا السلمين بسرعة البرق ومسحا آثارهما بواسطة غصن شجرة، ثم ارتميا وراء كثيب من الرمال في اللحظة الأخيرة قبل وصول الكشاف الذي تسلطه دورية المراقبة. مرت الدورية وابتعدت، فانطلق المجاهدون ينصبون السلم الأول وأحدهم يعلو عليه ويلقي بطرف السلم الثاني للجانب الآخر من الحاجز الحدودي، ثم يربط رأس السلمين ببعضهما حيث يجر ثلاثة من المجاهدين على ظهر كل واحد منهم حقيبة ثقيلة صاعدين السلم الأول ليتركوا السلم الثاني للجانب الآخر من الحدود وينطلقوا لتبلعهم الظلمة، ويسارع الباقون بسحب السلالم وإخفاء أثار الانسحاب من المكان كأن شيئا لم يكن. تقدم المجاهدون الثلاثة وحقائبهم على ظهورهم نحو الغرب متوغلين في الأراضي المحتلة عام 1948، مبتعدين عن الشريط الحدودي. سيارة في انتظارهم أقلتهم إلى إحدى البيارات الضخمة قرب مدينة أزدود، هناك حفروا ودفنوا الحقائب، وعاد اثنان منهما إلى غزة، وظل الثالث يلتف بقطعة كبيرة تحميه من المطر بين الأشجار، أشجار البرتقال الكثيفة التي انحنت عليه تلفه بأغصانها وأوراقها في حب وحنان لتحميه من عيون الأعداء. وظل في انتظار وصول الاستشهاديين الذين سيأتون في الفوج الثاني. مر الوقت ثقيلا ولم يأتي أحد. تجاوز الموعد المحدد بكثير، ومر يوم إضافي ويوم آخر، وبات واضحا أن مشكلة طرأت. وقرر حسان التصرف لإكمال المهمة باجتهاده الشخصي. غادر المكان إلى رام الله، حيث اتصل ببعض معارفه باحثا عن شباب لديهم الاستعداد للاستشهاد. وجد اثنين يتلهفان لذلك، ثم توجه إلى أبو ديس للبحث عن مساعدين لجلب الحقائب التي تحمل الأحزمة ولتوصيل الاستشهاديين إلى الأهداف. عثر على اثنين معهما سيارة، انطلق مع أحدهما حيث أحضر الحقائب الثلاثة من البيارة قرب أسدود ونقلاها إلى رام الله ثم إلى أبو ديس. مع ساعات الصباح الباكر انطلقت من أبو ديس سيارتان، كل واحدة تحمل أحد الاستشهاديين، وقد وضع الحزام على وسطه وهو صائم، وأقسم أن لا يذوق طعاما أو شرابا من الأرض، وأن إفطاره بإذن الله سيكون في جنات النعيم عند سيده المصطفى صلى الله عليه وسلم. واحدة انطلقت إلى قلب مدينة القدس الغربية، حيث ترجل منها بخطة ثابتة نحو الحافلة رقم 18 التي تمتلئ بالركاب. صعد إليها، وبعد أن انطلقت بعشرات الأمتار ضغط على الزر الكهربائي للحزام، فدوى الانفجار عاليا، وتحولت الحافلة إلى كتلة من القطع الحديدية المشتعلة، وتناثرت الجثث أشلاء، حيث قتل العشرات، وسارعت سيارات الإسعاف وخبراء المتفجرات والشرطة ورجال الأمن إلى مكان الحادث. وبينما كانوا في شغلهم جاءت الأخبار عن انفجار آخر في إحدى محطات انتظار الجنود عند مدخل مدينة عسقلان المحتلة، حيث قتل وأصيب العديدون. ارتفع صوت الآذان لصلاة المغرب، فسارع حسان إلى الغرفة المجاورة ليوقظ رائد لتناول طعامه، فقد كان صائما. استند رائد جالسا في فراش نومه ينظر إلى حسان الذي بادره القول: لقد أذن المغرب، فقم حتى تفطر. ابتسم رائد قائلا: لن أذوق طعامكم في هذه الأرض. لقد رأيت في المنام أني أصعد إلى حافلة مليئة بالمحتلين وأفجر نفسي وأقتل كل من فيها، ثم رأيت نفسي أصعد في عمود من النور إلى السماء. عاود حسان القول: الطعام جاهز، فهيا نتناول طعامنا. فانتهره رائد قائلا: قلت لك إنني لن أضع في فمي شيئا من هذه الأرض. ثم قام فتوضأ، ثم صلينا المغرب. في ساعات الصباح الباكر انطلق رائد وقد وضع على وسطه الحزام الناسف بسيارة كريم التي أوصلت أخاه الأسبوع الفائت إلى قلب القدس. وصلت إلى نفس المكان، ترجل من السيارة وبخطوات ثابتة تقدم نحو الحافلة رقم 18 واستقلها. وبعد أن انطلقت بعشرات الأمتار فجر نفسه فقتل جميع ركابها دون استثناء 23 شخصا، وأصيب العشرات ممن كانوا بالشارع. وارتفعت روح رائد إلى ربها، وقد تحقق له ما أراد. وبعد أيام فجر مجاهد من حركة الجهاد الإسلامي نفسه في وسط شارع ديزنغوف في تل أبيب، فقتل 13 شخصا من المغتصبين. جن جنون حكام الكيان الصهيوني وساد الرعب في القلوب، وتقلص عدد المتواجدين في الشوارع والمؤسسات والمطاعم والمقاهي، وخلت الحافلات من الركاب، ودق بيده على الطاولة مطالبا السلطة بأن تقوم بواجبها والتزامها لوقف ما أسماه بالإرهاب من مناطق سيطرتها. فبدأت قوات السلطة في حملة اعتقالات واسعة للناشطين الإسلاميين في مناطقها، حيث اعتقلت المئات وأودعتهم غياهب السجون، وأخضعت العشرات منهم إلى عمليات تحقيق عنيفة ومرعبة. جاء أخي ماجد إلى الدار في غير وقت عودته من الدوام في العمل مع ساعات الظهر، سائلا عن إبراهيم الذي لم يكن في البيت. فهمس ماجد في أذني أن هناك قرارا باعتقال إبراهيم، وضروري أن يختفي عن الأنظار. وخرج هو ليعود لعمله، وخرجت أبحث عن إبراهيم لأخبره بالأمر. وجدته عند أحد أصدقائه فأخبرته بالأمر، وعلى الفور بدأت الترتيبات لإخفائه عند أحد الأصدقاء غير المعروفين. فأوصلته لبيت ذلك الصديق، وأخذت السيارة وعدت بها إلى البيت، حيث أبلغت مريم وأمي بأنه مطلوب، وأنه اختفى لدى أحد الأصدقاء خشية أن تعتقله أجهزة أمن السلطة حتى تهدأ الأمور. في المساء اجتمعنا في غرفة أمي، حيث دار الحديث كالعادة في آخر موضوعات الساعة: العمليات الأخيرة والاعتقالات الواسعة، وما يتردد عن أساليب التحقيق العنيفة ضد بعض المعتقلين. حسن كان في لحظات غضبه التي لم أره فيها من قبل، واضطرت أمي أكثر من مرة أن تطلب منه أن يخفض صوته لئلا يسمع في الخارج فيعتقل هو الآخر. كان يصرخ باتجاه محمود: كيف يعتقل هؤلاء الشرفاء ويوضعون في السجون وهم من حملوا على أكتافهم عبء مقاومة الاحتلال خلال السنوات الأخيرة وأجبروه على الرحيل؟ فيضحك محمود قائلا: هذا ما تتصور أنت وجماعتك، هذا هو المهم، إنهم يريدون تخريب العملية السلبية ويقامرون بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ولا بد من وضع حد لذلك. فيصرخ حسن: عن أي مصالح تتحدث يا رجل؟ مصالح الشعب الفلسطيني؟ أن يعتقل الشرفاء ويذلوا في زلازين التحقيق؟ هل هذه هي مصالح الشعب الفلسطيني؟ فيقاطعه محمود قائلا: المصالح الوطنية العليا هي قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة خلال السنوات القادمة بعد أن تجري مفاوضات الحل الدائم. فيصرخ حسن قائلا: ومن الذي بدأ بالاعتداء؟ هل نحن من قمنا بالعمليات أولا؟ أم أن إسرائيل شريكتكم في السلام هي التي اغتالت يحيى عياش؟ وماذا تريدون منا أن نفعل إزاء ذلك؟ هل نسكت لتتجرأ إسرائيل على اغتيال الآخرين؟ وماذا فعلتم حينما اغتالوا يحيى رحمة الله عليه؟ ماذا فعلتم؟ فيجيب محمود: أنتم لا تعملون بعقل وحكمة، كان من الواجب أن تعطي الفرصة لعملية السلام، ولكنكم لم تعملوا كذلك، فقمتم عام 95. فصرخ حسن: هذه العمليات حدثت في مناطق تحت سيطرة قوات الاحتلال ولم يتم تسليمها للسلطة، فلماذا تربط؟ قاطعه محمود قائلا: هذه العمليات ضغطت على حكومة إسرائيل فقررت اغتيال عياش. فصرخ حسن: يعني إذا ضغطت حكومة إسرائيل من المتطرفين عندها فيجب أن تنفس عن نفسها باغتيال رموز كفاح شعبنا، ونحن يجب علينا أن نتفرج على ذلك ونقول: دعونا نعطيهم فرصة ولا نخرب عملية السلام الفارغ، وإذا ما قام الشرفاء بالانتقام لدم المهندس فيجب أن يعتقلوا ويضربوا في الزلازين ويتم. قاطعه محمود: لم يتم ضرب أحد في الزلازين ولم. قاطعه حسن: بل تم ويتم. وتوجه بالسؤال إلى ماجد وخالد: أليس كذلك يا ماجد؟ أليس كذلك يا خالد؟ ألم يتم ضرب الناس وإذلالهم؟ هز خالد وماجد رأسيهما إيجابا، فقال محمود: هؤلاء لا يضربون لأنهم نفذوا عمليات ضد الاحتلال، وإنما لأنهم يخططون لاغتيال قيادات في السلطة. فصرخ حسن: هذا ليس صحيحا، هذا كذب ومحض افتراء، ويستحيل أن يكون أحد قد خطط للاغتيالات، وأنت رأيت بعينيك كيف استقبلنا رجال السلطة وأفراد قوات الثورة التي جاءت من الخارج، أنت رأيت كيف احترمناهم وفتحنا لهم صدورنا وقلوبنا، وكيف أننا. قاطعه محمود: ولكنكم الآن تتصرفون بصورة معاكسة، ألا ترى كيف أنكم فتحتم أبواب جهنم على إسرائيل؟ ثلاث عمليات ضخمة خلال 8 أيام، عشرات القتلى ومئات الجرحى، بماذا تفكرون إذن؟ هذا عمل مجنون، هذا جنون. انتهى بحمد الله الجزء التاسع، وإلى لقاء في الجزء العاشر والأخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. جهاد الدين الشعراوي.